يوم تري المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء وتربصتم وارتبتم وغرتكم

لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتلاه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وجنة عرضها كعرض السماء والله ذو الفضل العظيم ما ذلك على الله يسير لكي لا والله لا يحب كل مختال فخور ما أصاب من مصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد صدق الله.